الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. قال حديث السلمية: قال إن الله تعالى يعبد على أعدائه أجمعين، من الأولين والآخرين حتى آخر الزمان. اللهم وفقنا على العلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا أنصار الصحابة إلى يوم الدين. قد وجد الشروع في كتاب المنكر نهج عن المسير إلى منهجية الدرس في علم الله. فراغ على اليوم أن على المنطق فرعا من فروع العلم العقلية، وتصوفية العلم العقلية على غيرها من العلم أنها تتعلق بمحض العقل وتتحرك بحركة الفكر في مختص العقل، وأن يكون قد يكون المبحث عقليا جاهزا ليس له صلة بالواقع، أو لا نبحث عن صلة بالواقع على مستوى مصطلح مدروس. وإن كانت طبيعة النفس وطبيعة الإنسان تتحرك وسط المنطق العام، فلا دامت بحسية الملاحة العقلية والعلوم العقلية تقتضي ذلك أن طريقتها الجفاء وطريقتها الجفاء تحتاج إلى شيء من الإنعام والتأمل في فهم الملاحة. ودامت تتسلم بأننا في وقت ما كنا نبت المنطق وكانت الشبه تعمل في الأذهان عن كثيرين من الأشخاص عندما يقول الطالب ليس منهم بكل الجوانب، وإلا عن عندما زارت بعد الشيطان التي تلفت بالأذهان لعدم إمامنا من كثير من زيارة العلم، إن في مجرد أن يتشبه معينة وتتعامل ركام العلوم العقلية التي لا نستطيع فهمها. وأي المنطق بعد الملاحظة التي تتعلم في المقام لأنه ملاحظة عقلية جاهزة لا يستطيع الإنسان فهمها فتتقف مكتوبة فعلى كل يوم فالنعام من كان بقية الذات مثلا أو بقية المباحث في الإضافة إلى ذلك حتى يجعل العلم المبني عن غير مفهوم غير مرغوب في دراسته. فالأمر الأول البراعة في كلام علم المنطق باعتبار العلم العقلي شرح كامل في القناة كامل في العلم كامل في الفلسفة، وسبب من العلوم أنواع في الدقة في الفهم والتأمل. ولذلك يعتقد ان كتاباتهم الدائره في الوقت الاخير تتامل تفهم بان الوضاحه يعني من الدقه من شيء وما دامت هي دقيقه تحتاج الى شيء من التامل وتحتاج الى شيء من الفهم. ولا يستسلم الانسان في الوضاحه الصغيره في علم المنطق كما انه في علم الفلسفه، يعني علم الفلسفه لو وجدناه يكون حتى الوجود ولوجود امر فهو يوجد امر معلوم ومفهوم من كل هذا، لكن هذا الملحظة الشرعية تتنقل عليه الملاحظ الكبيرة. ثلاثة نحن في دراسة المنطق نقف على ملاحظ جدا هزيلة قد تكون وجدا دقيقة وكبيرة، لكننا في الملاحظ الدقيقة نحتاج إليها. وماذا أن الكتب الثالث في دراسته وخصوصا في الجزء الثاني أن نرجع ذلك في الجزء الأول في الجزء الثاني، لأنه تمر علينا أن القضية للجميع ما نعمل بالجميع، هل هو تعمل حريص، هل تعمل دلالة الجزائية مثلا، هل تعمل النجوم العقلي، هل تعمل ملاحظ المسلسلات العقلية التي في الأصول مثلا، هل تعمل تباع المعاني الذي يعمل مثلا الجاهلين مثلا في الفلسفة، كل مقصودها وهذا الرد هو التوسع يسعى على لأنه قد يكون في جزء معين هذا المنطق، لكن كما يصل الأمر الداخل الأمر الداخل لا نعرفه، وكما نحن وكما التوحيد يعلم هو من العلوم العالية التي في الصدرة وعن جميع العلوم تحتاج إلى حد المنطق. هذا الأمر الأول، الأمر الثاني بأنه علم المنطق ودراسة الأمر المنطق، وهذه الدراسة هو يعتمد على طريقة القديمة وهو طرح الدرس على طريقة الإلقاء ثم على غير التطبيق على الكتاب. ولكن أي المنطق بأسماء الدراسة بأسماء المراجعة يجب أن يتعلم الواحدة عن الأولى أنه من ضمن أن الرياضيات عن بعض دارة الإصلاح وغيره أنه دون لا ترى يحتاج إلى الكلام الواحد، يعني لا يحتاج إلى الكلام، يعني يمكن أن تقرأ كتاب التأريخ مثلا تراجعه تقرأ على المحاضرة. أي منطق يحتاج إلى الكلام الواحد تقرأ الدرس تقرأ الكتاب تركز على حاجة من الدرس وتفتح قراءاتك على الدرس، وما دام المبحث عقلي تهم بعد الشرعية ولكن في موارد مثلا يضع هذا محل هذا ويرسم هذا محل هذا خصوصا في مباحث تباع المعاني اما تباع المعاني يطلق هذا الفكره في مولى هذا الفكره ويرسم هذا على امر اخر وهو ليس في محله مثلا طالع مثلا احلى مثلا له اللحم من كبر الى امر معين هو لم ينتبه كذا ولم ينتبه الى غيرها ونحن هي اجرى نسجلها ويمكن ان تكون خاطئه ونحتاج الى مناقشه ونحتاج الى بحث فالمداحي العقلية وضيفتها عن فكرة الحاكم حرف التركيب وحرف لأعطاء العلم فالميزة التركيبة لتعين الجاسيبة للباحث والباحث يقام بأنه في مداحي الدرس في جاسيبة الريكة من تطورة إلى المدى الحياة أنه جريب لأعطاء العلم لا يعلم شيء لا يؤدي بدون هذا يخصصه في المداحي العقلية والباحث العقلية لأنه العقل هو الذي يختارها وشو الميزة الحاكم فلان على عقلي وانا عندي المثال وعندي المثال انا اكتب وجهه نظر العلميه وهو يكتب وجهه نظر كذلك لا هل اعطيت الختام التي اخذت اليهما لو اولا الدقه في الفهم التامل ثانيا ثم رابعا يكون الكلام الواقع باعتبار انها اميه مختلفه تركيز وتحليل من الحزن من اراد العدد حزن من اراد العدد حقيقه كما ارجع المساله المنطقيه مساله حقيقيه تريد ان تقطع على طريق الاتحاد والبرهان قبل ان نبدا باب ان نشير الى مقدمه وصولنا الى علم العالم هذا بدنا في كل العالم وينقسم الى حكيم الى موجود وغير موجود ولا تعرف الوضع اما ان تدعى بان يكون الوجود والعالم الحال نحن لا تدعينا من العالم تقول بان العالم هذا مخصوص الى موجود والى يوم ويبقى هذا الانسان وهذا الانسان المخلوق الموجود المتحرك على هذه الدقيقه يتحرك بنظره وبفكره وينظر الى ما هو موجود فقط لانه لا يعطى من معدوم والمعدوم لا يوجد ولا هم معدوم نحن لا يعطي لا يعطي معرفته لا تقل فكري بالمعدوم لانه معدوم وغير فاعل غير مؤثر غير محسوم وغير من في حياته ولا يبحث عن الموجود ويبحث عن المتحدث لان له صله بواقع حياته انا عندما اتحرك فان غير موجود في الكون هذا اذا ادعى ذلك التخمين الى الانسان من كان الكون هذا يعني الشيء الموجود ما ليس الموجود لا علاقه وصلة الانسان بربه لانه موجود ما دام موجود لا صله به يعني صلة الإنسان بالموجودات فقط أما المعلومات فلا صلة له بها لا إنسان صلته يعني صلته بالمعلومات صلة الذي يبعد الأشياء عن الموجودات يعني يريد أن يحقق الموجود عن غيره فلا يصلة الإنسان بالمعلومات يعني أن هذا الشيء معدوم حتى يكون الشيء موجود متفكر ومتحقق هذا النظر وهذا الفكر اللي يتوجه إلى حقائق الأشياء اللي ترجع الى الموجودات المتشخصه في قائل كان الموجود فينا هو موجود بعبر عنا في لسان العلماء بالفلسفه يعني الفلسفه هذا هو التامل والنظر والفكر في الموجودات وما هي موجودات هذا معلوم عن نفس الفلسفه يجينا تقسيم الفلسفه الى قسمين فلسفه نظريه او حكمه نظريه وحكمه عمليه ويسمونها الفلسفه الاولى والفلسفه الحديثه وغير ذلك الفلسفه النظريه والفلسفه العمليه اولا الفلسفه النظريه يقولون معرفه الموجودات التي ليس باختيارنا وفعلنا الاشياء مثلا التفكيرات اللي تحصل اللي في داخل النفس الحركات بعد الحركات اللا اراديه هذه تبقى عبر عنها فلسفه نظريه يقال على افعالنا يقال على الافعال يعني يثبت العلم يثبت العلم اشياء اشياء موطنها النظر موطنها الفكر دون يعني يعمل الانسان دون ان يكون للسلوك العملي، دون ان يكون الوضع العملي دخل في الوضع. فالزلطة العملية معرفة المنجدات التي ليسها ليست اختيارنا وليست بفعلنا أصلاً، لا إعادة الله فيها أمرنا بفعلنا. كانت تقول لنا بعد موجود بالذكر عن أشياء علمية وأشياء فهمية أشياء ذهنية موجودة في ذلك الزمن. بينما الفلسفة العربية معرفة الموجودات التي هي باختيارنا وبفعلنا، أنا عندما أفعل شيء معين مثلا أو هذه الذات مثلا أقوم بعمل معين، هذا العمل هذا السلوك الخارجي بعد أن فلسفها عمل فيه. ولذلك يقولون بأن الغاية من الفلسفة النظرية هي ماذا؟ تعليم النفس. يعني وظيفة أن تسمى النفس ناقصة، النفس ناقصة، تأمر النفس بالعلم، تأمر النفس بالعلم، علم ينظر إلى النفس وتأمر النفس، يعني مجرد أن تعلم شيئا. هذا العلم الذي يحصل الإنسان يقال له هذا علم الجرحان يسمونه الفلسفة النظرية، لأنه أمر نظري علوم تحتجم في داخل الجرح تحتجم في داخل الجرح ويقال لها فلسفة نظرية، وإذا في تسهيل النفس بالعلم فقط. بينما الفلسفة العملية تسهيل النفس لكن ليس بالعلم فقط، العلم والعمل، يقول العمل بما عمل. أنت تعلم شو؟ فتختار ما يحتاج الى العمل. هذا الذي اكتشفه مثلا انا عرفت الشيء الفلاني وعملت به، هذا الذي حصل، يعني هذا الشيء المتطور مما عرفته وعملت به يقال له فلسفه عمليه، يسمونها حكمه عمليه، ذات حكمه نظريه، ولذلك تختار ان الحكمه النظريه انسى من الحكمه العلميه، لانها تضم علم لكنها لا تضم عمل، وليس كل ما يعلم يعمل به، وانما بعد ما يعلم يعمل به. كذلك الفلسفه النظريه الغايه لها يقال الغايه من الفلسفه النظريه معرفه الحق، يعني حقيقه الاشياء. والغايه من الفلسفه العمليه معرفه الخير، يعني متعلق الحق. يعني ما دام هذا حق، ما دام هذا حق متعلق ويكون خير، متعلق الحق والخير. فأنا في ذات الدنيا أعرف الحق، أنا حقيقة الشيء، حقيقة الشيء. في خارج الدنيا أعرف متعلق الحق وهو الخير. الفلسفة النظرية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. يقسمونها إلى علم الحديثيات، الأشياء الطبيعية الموجودة، الأجسام وغيرها. وعلم الرياضيات وأظهر مصادر هو العدد كما تعلمون. وعلم الإلهية. مثل البحث عن علة الإله، البحث عن علة الكائنات، علة الموجودات، وهو الله سبحانه وتعالى. من عبد أن الله يعتبر أنه يحدث علمه، وأنه يسمى علم الإلهيات، ويبحث فيه عن هذا العلم. هل هو الله وغيره؟ احنا قد نقول هو الله سبحانه وتعالى. الفلسفة العملية في مقابلها تبحث في علم السياسة مثلا، علم الأخلاق مثلا، علم الاجتماع مثلا، علم تدبير المنزل مثلا، علوم الشريعة مثلا، كلها تسمى بالعلوم أو بالفلسفة العربية أو الحكمة العملية، كلها باعتبار أنها متعلقة بالاستعمال تبحث عن معرفة الخير، ولأنها كلها تربة بين العلم والعمل، ليس العلم فقط وإنما تسليم النفس بالعلم وبالعمل. هذه الفلسفة احنا نريد ان نقول بانه هل ان المنطق جزء من الفلسفه او ان المنطق خارج من الفلسفه. الفلسفه العظيمه تعرفون تعريف هو ان الفلسفه كما اشرنا بالبدايه اصل الفلسفه هو بحث عن الموجود بما هو موجود، هذا شيء من الموجود، كل شيء موجود، تبحث عن الموجود بما هو موجود، كل شيء تجيب الموجود بما هو موجود. اذا قلنا بان الفلسفه هي البحث عن الاشياء من حيث وجودها الموجود بما هو موجود، فكبير ان المنطق لا يكون جزء من حيث ما يكون جزء من حيث، لان انه موجود بما هو موجود لا يكون جزء من الموجودات حتى يكون منه. علم المنطق عن علم الفلسفه. واذا قلنا لا بان الفلسفه ليست هي وانما هي متداوله لكل بحث نظري، يعني كل الحكمه النظريه مثل الفلسفه الاولى، اذا كان معنى ان الفلسفه هكذا انها متناوله بكل تحكيم نظري والمقصود في الملح النبوي هو يعني كل شيء، كل شيء يقع موقع النظر، يقع موقع الذكر، يقع له العلم. فتبير ان المنطق احد الوظائف النظريه التي توصل في ضمن الفلسفه. فعلى اي حال سواء كان من هذا او من هذا لا يؤمن الشيء، يعني لا يؤمن الكثير، دخل علم المنطق في الفلسفه او كان فيه يرجع للمنطق، علم المنطق يرجع للفلسفه عن الفلسفه. ولكن المهم انه ان المنطق عارف بعلم الفلسفه على مما لا شك فيه، يعني علم الفلسفه يتوكل على معرفه المنطق. ما دام هناك وقت فلا بد ان يكون مسيرا وغايه وقنطره لعلم الفلسفه. اما ما هي الحاجه الى علم المنطق؟ علم المنطق حاجتنا اليه تبدو من حاجتنا الى العقل، كما اننا لا نستغني عن عقلنا كذلك لا نستغني عن فكرنا، عن منظر فكرنا، لانه يعني يبدا منزل احنا مثلا في البيت الانسان وين كان عن منظر الكهرباء؟ الكهرباء موجوده مثلا الميتر والعداد كهرباء موجود، لكن لو حتى لو التصميم اذا في بنت مالك المشروع بجبران نفسه مثل الموجود وما في اشارة العقلانية قائلة المقام في مجال الاسلام في الطبيعة في دعاء الصحة في شرح الاسلام دعاء الصحة التعاون من يوم الاسلام تقول بانه في السلام كل شيء جبران نفسه، تقول بانه كل شيء ناقص يحتاج الى اسلام بدون اسلامه لا يعد الشيء سوى اطلاقا. يقال له انت لا زدت في العالم القوه وتعطوني القوه في مقال الرجال، يعني الشيء مستعد للحصول لكنه غير متحقق. شيء الجميع متزوج يعني عنده قابليه للزواج لكن الزواج لا يتزوج، بالفعل هو متزوج، يعني في حاله القسمه الجاهليه مثلا يجي مسلم شاعر ايضا متزوج من المسلمين نقول انا متزوج من جهه الحضاره يقع من الجميع ما يعني كل ما متزوج هذا له بالزواج، ولذلك يحتاج الى اسلام يحصل الى العالمين يعد راجع الواقع يعد كان ما هو وضع ذلك في حياه الكل. ولذلك الاشاره الحقيقيه في قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم ولكم اليوم اكملت لكم دينكم. يقول الدين قبل ولايه امير المؤمنين هو دين بالقوه، ولذلك بالاسم انما هم ياتيان بحق ويكون هؤلاء وان كانوا مسلمين لا تقول الشاعرين لكن يحضرون دين بالقوه، هذا استعلام بالاستعلام. اذا كان الاسلام احنا ندخل الجنه ان شاء الله بولايه امير المؤمنين، لان احنا نحمل الدين الفعلي، نحمل الاسلام الفعلي المطلوب، ولا يحمل الاسلام الثاني هو لا يحمل الاسلام الثاني لا ان شاء الله لأنهم هناك الحق في الحياة الدنيا وهم يكفرون يكفرون، يعني نحن نستفيد منهم في خلال حياتنا، ولكن نعطيهم أحكام الإسلام يعني لأهل الشرع أهل الفقه، أعطيهم أحكام الإسلام أهل الدنيا وليس من الدين، ولكن عندما يقعون تحت شروط معينة يأتون الأحكام، يعني هذا نوع من الرحمة بالنسبة للإسلام لهؤلاء وأعطاهم نوع من الوجود ونحن الحياة، وإلا ما يفقه الوجود لا يفقه الحياة. كذلك من لم يحمل العلم الفعلي أنا نذر أنا ما لم أحمل العلم الفعلي أستغل يقال له عالم وإن كان عنده علم بالاستعداد وعنده علم بالاستعداد لكنه مثل عالم فيقال له مثل الجنة الطفل مثل الجنة هذا الحيوان كما لكم الله الآن الحيوان عندما يعدون خذوا الحيوانات وإن كان عنده بعض العلوم التي سوف عقبه لكن ما سموه حيوان كذلك هؤلاء وإن كانوا عندهم وما أعطيناهم شيء من الوجود ووصفناهم بشيء من الصلاة سميناهم مسلمين سميناهم مثلا أهل دين مثلا أهل دين أو أشياء من هذا القبيل هذه تسميات وتوحم من قبل الدين لهم وما أعطاهم شيء من الوجود أعطاهم شيء من الأحكام وإلا في الواقع أن يحملون الدين بالقوة، يعني عندهم الإسلام بالقوة إسلام من بعد ما حصل، فإذا كان إسلام كل شيء جبر نفسه هذا نقص في الدين وعن شريعة الإسلام لا يلتقي إلى أمر المؤمنين ما كان يحصل. لا يحصل ما عليه الصلاة والسلام من جهة الأخرى لا يحصل ما بأنه دين صلى الله عليه وآله فهذا مسمى فهم تكشف بالنسبة لتلك الساعة ولكن بالنسبة لبعضي لا قال لا تصل لأنه يحتاج إلى إكمال. وقال الله سبحانه وتعالى أنجل أكملت لكم دينكم يعني أكملت هذه الولاية إكمال هذا الدين الناس فلا بد من الولاية. وإذا لك عبد الأهل الفلسفة نسمي لها لا لا بأس من الإسلام الفلسفي إلى الصورة الموحية والمادة طبيعة الأصل الأنسياء ما يعبر عمد الهيولة الهيولة المادة الأصلية اللي في الفقناة الهيولة هذه الهيولة يمن بالله بالسلمة أحنا مطلع في الهيولة لكن في الواقع ما حيثها من فقناة انتم سلعتون من أول الأيام زيت إلى النار شكل الهيولة مالا وبعد أيام جاءت صورة نوعية للإنسان وعرضت على هذه الهيولة وصورة إنسان صار ما يمكن هذا إنما لتزيلة قالوا الهيولة في عالم السنة لا قادرية أن تكون إنسان ها يلبس الإنسان ولا تجد إنسان الهيولة لا تجد إذا كانت تعرض عليها يعني توجد قوي بالصورة الناحية توجد قوي صورة الهيولة مع قالوا الهيولة ويجب الهيولة في عالم السنة لا تعلمها تنتبه منها لما تجد بها الصورة الناحية تعلم لما تجد الإنسان الآن الإنسان أو هذا الحيوان الملوي أو هذه النقطة أو هذه العلقة في مصادرة والإنسان في عالم القوى إنسان لكن لما أستكمل بالقوى يعني ينفق البعضية لذلك الله سبحانه وتعالى في آخر الأعمال من علاقة آخر سؤال فرحة لا كتب رأيك الله أحسن صالح في القرية سنة ليه كل مصبحة في آخر إذا قدر الوقت الآخر ثم جعلناه على حساب نفقنا في الأول. إذا هذا جاء يوسف يوسف يوسف جاء الإسلام لا زال ملأت مع الله لا زال إبل جرم علاقة ومرتضى وبعدين إرغام لا أنتظر موجود ثم خلقنا ثم جعلناه خلقا آخر لكن انتهى انت في نفسه وانتهى العصر الآخر ثم جاء في حياته لا زال ناصر ثم جعلنا خلقا اخر على الخلق الاخر هو هذا المخلوق فتبارك على هذا على هذا الخلق الاخر فتبارك الله سبحانه هذا هذه الحاله هي حاله التكليف حاله الوجود الثاني احنا نرجع الى مقتبنا اللي تكلمنا عنه هو علم المنطق ووجودنا وحاجتنا اليه وحاجه تحاضر الهيولة إلى السلام تحاضر الدين إلى الأمير المؤمنين تحاضر الجد إلى الروح المدبرة كما يقولون إلى الروح المدبرة والمدبرة تحاضر البيت إلى منظمة الكهرباء يعني وظيفة أي منطق هو حقيقة. التوازن أصبح علم المنطق ضروري ضرورة العقل لأن العقل بطبيعته لا يستطيع أن يتحرك لا يستطيع أن يأتي عطاءه الفعلي وتدافعه عن عطاءه القوة وليس أن تقول في تفهيم المصدرات من أيضا في تفهيم الأشياء يستطيعون على المنطق يستطيعون على المنطق مقول لمن لا يستطيع يعني الناس الذين لا يستطيعون على المنطق الناس البعيدون عن المنطق لو تركوا مع تفكيرهم ومع عقليتهم طبيعي يعيدون حالة الضلال وحالة التشكك في أفكارهم لأنه لا يمكن هناك المنظم والمهذب لتفسيراته ولأقوله وللرؤاه الخاصة. المنطق باعتبار أننا مفطورين ومجهولين في فكرنا وفي تفكيرنا على عملية التفكير حبيبنا الإنسان ما دام هو موجود فهو مفكر وإذا لم تستدل بالذات على وجوده بجنوب بتفكيره أنا مفكر إذا أنا موجود بالذات يستدل لأنه يعتبر من التلازم بين الوجود وبين التفكير يعني بين المعرفية ما دمت أنا مفكر فأنا موجود ما دمت أنا موجود فأنا مفكر فأنا هناك ظهورا بين وجودنا وبين تفكيرنا وكما تعلمون في كثير من الأمور ويذكر الإنسان الإنسان باعتبار أنه مقصور على النفس جعل اللسان داما على نفسه ولذلك إن النفس هذا النفس الذي ذكرت به تسميته بشيء باسم لازم يعني لازم اللسان وهذا هو التفكير طيب احنا ثم هاي التمييز احنا على ناطق انه ينطق الكلام يتكلم به يتطور به باسم النفس ما تقاطع منطقه النفس ولا منطقه التفكير منطقه التفكير فسلم المثال اقبال عليه هذه الاله التي تنقل الكلام النفس وهو والعياذ بالله ونفس الشيء مهم فوظيفه اللسان ان يدخل الى هذه المعلومات ما هو من خلال المعلومات المختلفه في داخل الذهن ولا الجناح ولا الخارج ينفذها ولا الخارج ينفذ الاشياء التي في ذكرنا الى الخارج هذا المثال الذي وضع لعمليه النطق وحتى نستفيد منه من خلال نفسنا من خلال تحدثنا من خلال تلفظنا للامور يقول ايضا هذه الاله تحتاج الى شيء يقومها تحتاج الى شيء يمدها حتى لا تقع في الخطر مرة في الهيئة التركيزية ومرة في أواصر الألفاظ غبت أواصر الألفاظ أنهم يضبطوا هذا اللفاظ في ألفاظ مثلا هذا مجلوس تحتاج إلى كثرة وهذا مرسوح تحتاج إلى ضمة وهذا مجلوس تحتاج إلى سكون أو إلى حتى إلا سبيل من المدنة هذا يجعل الزجاج هذا يصعد الوار هذا يصعد الزجاج هذا يصعد الألف سبيل هذا من المدنة يحتاج إلى علم النحو العلم والآلة التي تقدم القواعد التي تثبت هذا المثال وتثبت حركته في الكرة كذلك من الأخ التركيزية هذا يقال له وفق ولا يقال له وفق هذا الكلام كما هو كثير كأنه ينفق وفق هذا الأمر وفق هذا الكلام ولكنه بالله الكافية وفق هذا الكلام أو بيقول هذا الكلام ما جاء على وجه كذا فيكون وجه كذا وما جاء على وجه الإنسان الأهم من أن يكون هذا وجه كذا وهذه الأمور نحتاج إلى علم الترك الذي يصلح القواعد الرئيسة في هيئة الكلمة في الهيئة التركيبية للكلمة كما أن الإنسان خلق مقصورا على النفس كما قلنا كذلك خلق مقصورا على ماذا؟ على التفكير لأن الله سبحانه وتعالى منحنا القوة الفاصلة والمميزة بيننا وبين بقية الأدوات لأننا من بقوة عاقلة بقوة مفكرة نستخدمها في مجال التفكير هذا الأمر الذي ذكر من الله عليه وهو العملية التفكيرية عن طريق القوة العاقلة يقع في الخطأ لأننا نسمع المعقولين يعني ما عندنا القوة الدقيقة التي تميز حقا من الباطل أو تميز الموجودة من المعلوم أو تميز الشيء الصحيح من غيره فطبيعي أن يقع الفكر وتقع هذه القوة في أمور خاطئة أو تحصل ما ليس علما بعلم أو ما ليس صحيح لصحيح نتيجة الوهم يعني من كثير من الأمور التي الفلاسفة يفكرون الأشياء إلى خلافة إلى حقائق وإلى اختبارات وإلى وهم الناس إلى حقائق واختبارات وهم الناس الأمور التي لها حقيقة أم الأمور الواقعية أم الأمور الموجودية أم الأمور التي ما يمسها الحقيقة هذا الكتاب له الحقيقة لذلك لا حقيقة هذا البناء له حقيقة أشياء الأمور الواقعية وخارج وهناك أمور اعتبارية فهنا له الاتفاق ما لا نستعمل استلها الأمور لا وصل وصل إلى الطائف. أما هذه ليس لها مصداق. وإنما الأشياء ليس لها حقيقة. لها حقيقة لكن ليس لها مصداق. إلى هذا ليس لها وجود الطائف. وجود مصداقه وجود مثل كفر مثل وإلا وجود وجوده بوجود أسراره. لا مثلا عند المدنيين ما في المدنيين جاري وعامر وفاتح وقلحاني ان هو عطاني حقيقية دوري ووجود حقيقي عدم الوجود حقيقي عدم الوجود حقيقي. ثم نقول من هو الجامع بين الجزء عن الصالح والإنسان حيث الإنسان هل هو وجود في الصالح؟ هذا الشيء انحطوا لأن الإنسان هذا الإنسان هل يجب قدم من الصالح؟ هذا عمر قدم من الصالح هذا خارج لا حرب لا حرب لا أجل موجود أعتبر الله كل الغلام الغلام الجاعلين إذن إنسان كمان أنطر إذن لا أعتبر أن الغلام أخطأني وفي الواقع ما أخطأ وفي الواقع ما أخطأ ولكن أنت أعتبر يعني نزل من الغلام نزل يعني أستعد من الغلام مثلا اعتبر ما يحل ولذلك يقولون ان الاعتبار سهل المؤونة متعرفه ماذا لم يجي من الجرحات واعتبر من الجرحات اعتبر من الجرحات ولذلك ينفع على اعتبار ماذا على اعتبار سهل المؤونة كل جزء قطع عن الطرف كل جزء الاعتبار من الكرمات يختلف عن الاعتبار الاعتبار من الكرمات يختلف عن الاعتبار الاعتبار الذي ذكرناه من أخبار الله سبحانه عنه أن الاعتبار له وجود حقيقة مؤشر تبديلية لا مؤشر تبديلية الإنسان هذا مؤشر تبديلي لا حقيقية واقعية لا معنى أي مستقبل وإنما وجودنا مرتبط بوجود القادر مرتبط بوجود المفاهيم التعيشية يعني إذا جمعنا هذا المطلق أعطينا مؤشر وإلا هو وإن الاعتبار الآخر اعتبار قرني اعتبار قرني يعني احنا نوجد الفرضيات نوجد الفرضيات ونحن ننزل منزلة الحقيقة يعني تنزيل ما ليس بحقيقة بمنزلة الحقيقة وإذا يقولون الاعتبار سهل المعلومة يعني تقدر تعتبر كل تدريب تعتبر أنك اعتبار تعتبر أن فلان مثلا لا تعلم تعتبر أن الجو الآن مثلا بارد اعتبر انها كده كلها اعتبارات فهنا امر اخر يسمى بالوهميات فعل الوهميات يقتلها الى اي الوهم الذي تمشي به المقصود بالوهميات يعني الاشياء التي ليس لها واقع ولا حقيقه هنا الى مصداق يعني مره شيء يكون له الوجود في الفعل ومره شيء يكون له وجود واقعي يكون له واقع فليس موجود له واقع فليس موجود ومر شيء ليس له لا وجود الخلق ولا واقع وهو الذي اعتقده في الواقع في الوهم نحن نتعرف عنه يقول انت الكون متوهم يعني ان تكتشف الواقع ليس له وجود تكلمت عن شيء واقع فهو ليس له واقعي ما يوجد في شيء المصدقائيين مثلا مصدقائيين اهل الوهم اهل التشكيك اللي اعتبروا بانه لا وجود لا واقع لا واقعية الاشياء ما يشبه يعني اجيابون مثلا الان الشيخ عباس اتصور هذا مو موجود هذا وهم هذا وهم هذا موجود هؤلاء اصحاب الفكر الباطل والنظريه الفاسده من اصلها في الواقع هذا أخرج ولدة الفلسفة تبحث عن الأشياء الحقيقية والاعتبار الواقع يعني هو له واقع تجي تعود إلى فكرة يقول هذا الإنسان الذي أعطي هذه القوة العاقلة القوة المفكرة وجبل وقطع على أساس هذه القوة المفكرة ما زال مشترك مع بقية الأجراءات ما لم يعقل المنظم المهذب وهو العقل وبالتالي يكون الفاصل بينه وبين هذه الأدوات هذا العقل الذي تحصل عليه مع خشونه مع تميزه عن العزماوات مع انتقامه عن بقية الحيوانات فعصي لهذا يجب نفسه الإنسان يقع في كثير من الأخطاء ويقع في كثير من الأشياء الباطلة التي يتوهمها عن طريق إطلاقه على القواعد والقوانين التي تعصب فكره وتعصب عقله عن الإنسان. فتجد مثلا كما الاستثنائيين مثلا يقضون على بعض الامور ويحررون الكلام التي ليست في صحيحه ويلتقون في الاجراءات والتي هي الاخذ الصالحين هذول جاءت مثلا يعني هي الكل المسؤول عن الاقتصاد الكل المسؤول عن التفكير احنا مش مسؤولين متى هذا شيء جديد من داخل سعر بدأ يجيبه في جهة هذا الموضوع على حسب تقنية فعلي على تقنية في جهة هذا الموضوع مدى من جهة الثالث ويصنع هذا الهدى يقول أن قاله أذنان وأنت لك أذنان أنت فقر سحر العقل عن طبقة الأشرار طبقة العلماء هذا الذي سيبنع للمجتمع عن فترة المرض الحصول المتوقع على هكذا لأنه طبقة الأشرار طبقة العلماء طبقة المفكرين فلن الناس اللي يسيطرون على الناس على المجتمع يعني اللي يسيرون بس المجتمع تجد الإنسان عالم مثلا سوق الصاري يدرس الإنسان يقول له مثلا أنت لك أب والثمار له أب فأنت حمار ورحمة الله فأنت حمار إلا تكثر مسكين باللي يسأل عن الحمار إيه روح مشي آخر أنت حمار ولا أنا حمار أنت كبير ولا أنا حمار وهو الإنسان الثاني يقول له الشيء اسمه الفار له الغذران وأنت لك الغذران فأنت تعرف إذا نعود نفار يخذ منه مستحيل الحيوانات لحد صار واحد الله يستخدمهم الصفقة في الجهة يعني تحويل الباطل إلى حق والحق إلى رب يجب في معارفهم الخاصة هذا طبيعي عن طريق مسلما أنا لما أجي إنسان ما أفهم وما عندي الآلة التي أقيس بها أحكامهم وأقيس بها معلوماتهم فبيع أقع في الخطر لكن ليس أدنى بالعادة الآن لما أدرس المنطق لما تقرأ راح تدرسون المنطق ونقف على هذا الأشياء من المنطق إنها رسالة الناس وشمتع الناس الباطلية من بعد اليوم إلى أخير في عصرهم وقال على الناس فهنا قال لأن لما أدرس المنطق أن الفر له إذنات والإذنان والإحكام إذن الإسلام قال هذا في مقدمة خاطئة مقدمة غير صحيحة عند حالة مقدمة خاطئة مين اللي يمنح هذا العلم اللي راح من فترة شيء إذا على هذا الأساس نحن بحاجة ضرورية إلى العلم الذي وليس هو إنسان أما أساس بحاجة ضرورية إذا اللي تأمر إليه يركز على أن يلتقى الله كذا أيضا نقول حوائل رئيسية لأنه في بعض مراحل من المنطقة أشياء خارجية وأشياء مقدمة إلى موضوع معين ولا ليس كل الموضوعات المذكورة في المنطقة نحن بحاجة إليها بعض المواضيع وبعض العناوين لا نستفيد منها وبعض الملاحظ وإن كانت لها واقع منطقي لكن ما إليها واقع عملي مثل القضاء المرتبة الاستفادية مثل الوداع تقول عن الواحد الذي لا نستفيد منها عملي لا نستفيد منها فائدة عملية فإذا نحن بحاجة إلى علم ينقذنا ويرغم أفكارنا ويعدلها حتى نستطيع أن نصل إلى الصواب وإلى الحق دون الباطل. وهذا العلم الذي يستخدم والذي وظيفته تتعلق بهذا الأمر بتعديل الأفكار وبتنظيم الأفكار وبعصمتها عن الوقوع في الخطأ هو علم منفذ يعني هو الأداة التي نستعين بها على تنظيم أفكارنا وعلى تعديلها وعلى إيصال أفكارنا إلى الصحيح دون الباطل. نشير إلى نقطة هي أن علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير يعني ما فرض رسله لا يعلمنا التفكير وإنما يعلمنا كيف ننظم الأفكار. التفكير كل انسان ولذلك اشرنا بان كل انسان مجبول على التفكير مقطوع على التفكير كل انسان مفكر يعني الذي يدرس عنه المنطق ليس هو المفكر حتى في علم المنطق استخدموا هذه الجملة، كل إنسان ناطق مثلا، هذا الإنسان ناطق عن كل الإنسان، وليس الإنسان المنطقي هو الناطق. كل إنسان مفكر، كل فرد يوجد فيه القوة المفكر والقوة العاقلة هذا فكر. وإنما ابن المنطق تراقيا لا يعلمنا التفكير، وإنما يعلمنا كيف نفكر، كيف نرسم أفكارنا. إذن على أساس هذه العبارة ما يأتي الإشكال الذي يريد إذا قلت بأرادها المنطق والآلة والأداة التي نحن بها على تفكيرنا وعلى تنظيم تفكيرنا وعلى تعديلنا، كيف نرى أن كثيرا مثلا شاطر درس المنطق كثيرا ولكنه يخطئ الكثير مثلا في تفكير الأفكار أو في الخمس مثلا يقول بأن الشيء ذلك الشيء الفلاني علة أو لا قبلت بعلة لدى هذا الفرمان الفلاني ويستخرج نتيجة والنتيجة الهاتفة وما يأخذ قدر خاطئة كيف تم ذلك مع أنه درس المنطق ودرس المنطق كيف يكون له ذلك إذا قلتم بأن عيد المنطق على قادم من خلال العبارة الأولى نفهم بعد الأخرى أنه لا يعلمنا التفكير وإنما يعلمنا أسلوب التفكير، كيف نفكر، كيف ننظم أفكارنا، كيف نعدل أفكارنا، كيف نصل إلى النتيجة الفلانية، كيف نعتبر هذا الأمر ليس بصحيح هذا بصحيح مثلا. علم المنطق هكذا، كما أن علم الناقد وعلم الصرف مثلا، الإنسان مثلا يتعلم علم الناقد، يتعلم علم الصرف، يتعلم علم الصرف مثلا، ولكنه قد يخطئ في استخدامه، قد يخطئ في فهمه. طبيعي هذا الخطأ الذي نمارسه في علم النفس يرجع إلى أمور. أما أننا لم نتحصل على مناطق العلم، لأن الإنسان ما لم يتحصل على مناطق كما أن الإنسان إذا حصل تحصل على ملكة الاجتهاد أصبح مستيقظا، ما لم يتحصل على ملكة الاجتهاد لا يكون مستيقظا. أنا لم أحصل على ملكة علم الناقد لا أكون ما لم يحصل على ملكة علم المنطق لا أكون منطقيا. يمكن أننا درسنا علم المنطق ولكننا لم نتحصل على ماذا؟ على ملكة علم المنطق. ما لم نتحصل على ملكة المنطق طبيعي ماذا؟ فنقع في الخطأ لأننا لم نتحصل على ملكة علم المنطق. أو لا قد يكون تحصلنا على ملكة علم المنطق لكننا لم نراعي قواعد هذا العلم المتحاجر. هنا أحتاج إلى مثلا أريد أن أقيم برهان على إثبات وجود الله، هذا البرهان الذي أريد أن أقيمه أحتاج إلى قواعد منطقية. القواعد في هذا هذا هنا حاجة، القواعد أريد أن أستخدمها في هذا المورد في هذه الحاجة. لم أراعي استخدام القواعد، لم أراعيها، يعني عملت البرهان عملت البرهان ولكن لم أستخدم هذه القواعد. ما بنت لم أستخدم هذه القواعد فقع في الخطأ. أو لا أنا عدت استخدام القواعد، يعني مثلا القاعدة الفلانية أتت فيها هنا، قاعدة الفلسفية استخدمتها هنا، قاعدة الفلسفية استخدمتها هنا، لكن أخطأت بالاستخدام، أخطأت بالاستخدام. طبيعي النتيجة دائما تكون الخطأ لم تحتني إلى المعروف. فالأمر الذي أريد أن أشير إليه بأنه ليس من يتعلم علم المنطق أو أي علم، كل علم نتعلمه حتى نعرف كيف نفكر، كيف نفكر، كيف ننظم افكارنا، كيف نعدل تفكيرنا، هذا الذي نريده. اما اننا عندما نجد علم المنطق لا نحصل على علم المنطق، لا يعلمنا التفكير ولا نكون منطقيين من اول يوم، بل لا نتحصل على ملكة العلم، وملكة العلم مطلوبة ولا نحصل عليها. علم المنطق او عندي ملكة هذه الملكة يعني الذي يؤذي الاختيار الذي يمنعني من القطع في التفكير. ممكن ان تكون عند الملكة اذا فعلت الله عندما لا تكون هناك ملكة اقع في الخطأ او لا لا أراعي استخدام هذا القواعد. أنا بقول أن تستخدمها عندي قواعد وعندي شيء، لكن في حاجة في موضوع حاجة معينة، كما هي حاجة مثلا أريد إثبات وجود الله أو إثبات وجود الروح، هذا الموضوع الحاجة هنا عندي قواعد عند المنطق، لكن لا أراعي هذه القواعد، هذا من مراعاة القواعد. أو لا أكثر في استخدام هذه يعني عندي قواعد لكنني مورد الاستخدام فلا أخطأ استخدامه. طبيعي إذا كان هذا الأمر فسيكون هذا نتيجة يقول خطأ في استخدامه أو خطأ في تنظيم الأفكار وفي تعديلها وسلية بعيد عن كل منطق يكون هذا أكثر في طريق وأنا في طريق فقط. خلاصة خلاصة أن الإنسان كل مجبول ومفطور باعتبار أنه وجد القوة العاقلة القوة المفكرة مجبول ومفطور على ماذا؟ على التفكير. فإذا يتميز عن بقية الأدوات عن طريق التفكير. وقلنا ما دام هو مجبول على التفكير ووظيفته كما تفكر بحث عن الموضوع بحث عن حقائق الأشياء، وما دام هو يبحث عن حقائق الأشياء هو العاقلة المفكرة في بعض الأمور في بعض الأوقات سيبحث عن موجود وهو موجود بالواقع وأنه ليس موجود كما بحث عن الله وقال بأنه ما ليس موجود. وتارة يبحث عن الأشياء يثبت وجودها وليست موجودة كما أوجد مثلا الصدة مثلا أو مثلا هناك شيء الله سبحانه وتعالى هذه أشياء غير موجودة ولكن هو أوجدها عن طريق قوته العاقلة وقوته المفكرة التي نبصر مجهول عليها. فما دام يخطئ في التمييز بين الحقائق وغيرها فما دام يخطئ ويضل احتاج الى اله احتاج الى امر معين، هذا الامر يوضح ويرتب عقله ويعتبر هذا الامر هو الاله وهو العلم والاداه التي يستعين بها في تنظيمه وهو علم المنطق. وقلنا بان علم المنطق لا يعلمنا كيف نفكر والا معنى ذلك يجب أن نقع هذه القضية التي تكون بين المرض كل إنسان ناقص أن تحدث لأن نقص الإنسان لهم كل إنسان منطقي ناقص ولكن الواقع لا كل إنسان ما دامت عند القوة العاقلة القوة المفكرة إذا هو ما تفصلنا لكم ماذا يقول الإنسان في مرة أخرى أنا مفكر إذا أنا موجود عنده إنسان وهو مفكر. فعلم المنطق لا يعلمنا التفكير وإنما يعلمنا كيف نفكر. ثم قلنا لأن هناك إشكال لأن علم المنطق إذا درسناه هل معنى ذلك أننا دائما أهل عقد في تفكيرنا إذا لا يقول ذلك وإنما وهو قادم لأن هناك كثير من الأفراد يدرسون علم المنطق على قناهم يقولون في تفكيرهم. قلنا في كل الأمور ليس في علم المنطق وذلك راجع في ثلاثة أمور إلا لعدم وجود ملكة العلم أو لعدم مراعاة القواعد أو للخطأ في تطبيق هذه القواعد. تحكم هذا الأمر في علم الفقه الفقيه مالك عنده ملكة الفقهاء لم يستفد ولم يحصل الحكم الشرعي ما لم يراعي القواعد لم يستخرج ولم يستطيع استخراج الحكم الشرعي. كذلك ما لم يصدق القواعد التطبيق الشرعي مثلا ما لم يطبق على الطهارة أو غيرها ما لم يطبق التطبيق الشرعي لم يصل إلى الحكم الشرعي. على هذا الأساس تكون الخلاصة بأننا نحتاج إلى علم المنطق، نحتاج إلى علم المنطق حاد والوجود يحتاجنا إلى عقلنا لأننا نحن في غنى عن عقلنا عندما يحمل العقل إذا دام أخوة ينتهي منها. يعني شنو الفرق بين المجنون وبين السبستاري اللي يحول لك الإنسان إلى فرق؟ ذات مجنون لا مجنون مفهوم العقل الواقع، هذا مجنون بعقل يعني عنده شوية ترتيب بعقل. ما بيقول احنا في غنى عن عقل المخلوق ما لم يكن مرسوم احنا في غنى عنه. فنحن نحتاج فاذا الحاجه ضروريه وماسه الى العلم الذي يرتب افكارنا ويعقلها كحاجتنا الى عقلها. لم تعرف علم المنطق شوف المنطق عرف علم المنطق هو تعريف غائي لأن عرفه بحسب غايته وأتصور هو الأكثر، لأننا كما في العالم لا نوجد في العالم إلى هي عالم، المنطق عالم ونحن لا نوجد في هذا العالم، لا نتصور إلى هي عالم، لا نبحث بما هو علم، فإنما نبحث بما هو علم، لا نستطيع أن نطلع من الناس في علم المنطق، صحيح؟ إن عن طريق ماذا؟ غايته، وقدم الشيخ الرصاص الحاجة إلى علم المنطق، أو الناس، حتى يصير عندنا وضع. وإلا أشعر أحنا نستهدنا على عباس غالب، والتعريف الذي أولاه الشيخ المبطر تعريفا بالغاية، نأخذ التعريف بالغاية مع شكا ثم التعريف بالذات مع شكا. قال الشيخ المبطر علم الناس قال قانونية تعطي مراعاتها الدم على الخطأ في الدم، وهي هذا التعريف من الرسول قصد وكذلك من الرسول الكالب قال قارنين وما تعلم وقع الله يوسف، يعني هناك علم مثلا النحل قال المثال هناك علم الرسول المحال وهم هناك علم آلية متعددة، فقول مؤالات يوسف يشمل تقر عدة أقرار من العلوم آلة قانونية آلة قانونية، شو المقصود بالقانون؟ المقصود من القانون كل صورة كلية، كل صورة كلية يتعرض لها أحكام جزئياتها المطابقة لها، يعني عندنا كلية وعندنا عزة النظرية، نظرية النظرية مصطلح نظرية القانون مصطلح يلام كل صورة كلية يتعرف منها على أحكام أو يتعرف منها أحكام جزئياتها المطابقة لها، هذا جزء وهذه عندنا قاعدة كلية، هذا الجزء يستدل أحكام معينة، أحكام من وين ياخذها؟ من الصورة الكلية لأن هي تعطي أحكام تنطبق عليها، بعبارة أوضح أكثر القانون هي القاعدة الكلية التي تعطي أحكام جزئياتها، كل فاعل منقول جاء زيد زيد فاعل منقول أعطينا حكم ركنا لزيد، هذا جزئيا أعطيناه حكم من الصورة الكلية وهي الفاعل المنقول أعطينا حكم الفاعل، فهكذا آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الذكر، هنا يقولين الغاية، يقولين الغاية، شنو الغاية من المنطق؟ ما هي الغاية؟ الغاية أنه يعصم الذكر عن الوقوع في الخطأ، ونحن إلى هذا الكلام كله تعريفا للغاية، إذا استعصمه والعصمة معناها رجلا المنع، المنع شو؟ أكون هو المنع، أحيانا في عصاية انتبع انتبع من التقريب من الأفراد، فعصمه هو المنع استعصمه الذهن يعني منعته من الخطأ، ها والمنع المطلق الحكمة واردة بالمنع المطلق عن منع تام، منع تام يقول بأنه إن المنطق هذه الآلة القانونية تحت تمنع الفكرة تماما من الخطأ، لأن مراد من يدرس علم المنطق لكنه ماذا؟ لا يعتصم، لا يعتصم يخطأ، وضع أحمد آخر قال تعطي مراعاته لذلك فصل بين الفعل والرسول تعطي مراعاته رسول الدنيا مراعاته تعطي مراعاته المراعاة التي تعطي هو علم المنطق، أنا إذا راعيت استخدام القواعد هنا ينعزل فكري على الوصول هنا يكون فكري هنا يكون فكري لا يكون فدين دين، هذا تعريف لا باعتبار الغاية، يعني علم المنطق ليس باعتبار الغاية. أما ما هو علم المنطق في ذاته؟ علم المنطق في ذاته شو منه؟ احنا عرفنا باعتبار غاية، باعتبار ذاته ماذا؟ يقول أما تعريف علم المنطق بحسب الذات فهو علم طبيعي. طبيعي يعرف انتباهه. علم المنطق متعلق بأي منطقة من الزراعة؟ العصبية. هذا الفكر. هذا العقل. هذا العقل الموجود. هذا التفكير. هذا النظر. والفكر شنو يعرفونه؟ انتقال العقل. من المعلوم إلى المدرك. يعني هي الحركة الانتقالية. يعني علم المنطق دراسة الحركة الانتقالية. علم المنطق دراسة الحركة الانتقالية. من حركة الانتقالية في الجغرافية؟ قال الشمس في الطبعات. الحركة الانتقالية في داخل الذهن من المعلومة. علم يتعرف به ضرورة أو ضروب الانتقال من الأمور الحاصلة في الذهن للإنسان إلى أمور مستحصلة وأحوال في الكون. عندنا أمور تقابل الدم ضرور شلون من تقريب شلون من حرات من الأمور القاسية بجارة للدم الأمور المعلومة بل الأمور المستحيلة الأمور المطلوبة لا أحسابها. إذن ما تعريف علم المنطق باعتبار ذاته يختلف عن علم المنطق باعتبار ذاته. لماذا أشار الشيخ المنصف إلى تعريف المنصف باعتبار الغالي ولم يشتري إلى الغالي؟ لا. سنعيش الله نحن لا طائرة لنا من ورائع المنصف باعتبار الغالي. ما نستجيب عن المنصف باعتبار الغالي؟ علم المنصف هو يعلمنا الظروف أو هي ظروف الانتقال من المعلومات الأشياء المحصلة في الذهن إلى الأشياء المستحصلة في الخارج؟ هذا لا نستجيب. احنا نستجيب لك للغاية. اي المنطق هل هو يكون للغاية؟ اذا كان هو للغاية فلا يعرفه باعتبار غاية لان علاقتنا باعتبار غاية وليس باعتبار غاية. هل انك الان ارجوك فاذا هناك فرق بين تعريف المنطق باعتبار غاية وهو ما اعتبار وعلم المنطق باعتبار ذاته يعني تعريفا باعتبار ذاته علم الذات علم يتعلم في ظروف الانتقالات من الامور الحاصله في ذهن الانسان الى امور مستحصله واحواله هذه الاحوال هذا له احكام شنو احكام؟ ثم يكون المنطق آلة. هناك علوم آلية وعلوم ذاتية يعني تدرس باعتبار ذاتها بنفسها، وهناك علوم تدرس باعتبار غيرها. يعني تنصر إلى علوم أخرى فإنما هي وسيلة وطريق إلى أمور أخرى. والآلة الآلة هي التي تكون مؤثر يعني يؤثر في يعني كانت مثل العلة الغائية يعني وظيفة علم المنطق أن يكون العلم مؤثرا في غيره يعني يفعل في غيره غيره منفعل به علم الفلسفة منفعل بالمنطق علم المنطق فاعل فيه ويمثل ما يعطينا منطق الذي يؤثر في هذا يؤثر في علم الفلسفه وهو قلنا من العلوم الآلية التي تستخدم لتفسير الآلة باعتبار أنه وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة تحصل التفسير الصحيح. كما أن المسطرة التي هي القانون المسطرة التي نشخص بها وضعها هي آلة في أن يكون الخط في أن يكون الحقل مستقيمة في أن يكون الحق مستقيم على هذا الأساس شنو في هذه الآلة علم المنطق آلة مستقيمة في الفكر على أساس يكون الفكر المستقيم والفكر بمستقية علم ولذلك علم المنطق احنا نريد أن نشير إلى أنه علم المنطق يصل الجمع الى الحق في جميع الامور. عندما نقول مثلا ان علم المنطق يحمل القواعد العامه الذي يقول ان الافكار الصحيحه اللي على اساسه في جميع العلوم، هل علم المنطق يقول كلام العلوم؟ طبيعي ان لا يقولنا ان يقولنا بان يقول لا. يعني ان علم المنطق غير هذا العلوم الذي علم المنطق يطرح القواعد التي توصلنا الى ماذا؟ الى التفكير السليم. التفكير السليم التفكير السليم في جميع العلوم، ها الافكار الصحيحه في جميع العلوم. هل من بنيها علم المنطق؟ هذا علم المنطق خالص ومقدمه مؤالفه الى تلك هذه المنطق. لا نحتاج الى فهم، لا نحتاج الى قواعد كذلك. ان قلنا علم المنطق في تلك العلوم من زمن الجواب، يعني هل جاهل ان يكون علم المنطق متوقف على الباطل؟ الباطل يعني قلنا بالباطل يعني توقف علم المنطق على علم المنطق. مسألة الدور بين وبين عمل الحياة دور المسلم بمعجبة دور المسلم لا نفائي لم أشهد حبيبتي حبيبتي لما قالوا يا مراد يمكن أن يجبيت وشيء ويمكن وشيء وعلي بيت فالطبيعة الدورية كذلك علم المنطق متوقف في فهم على علم المنطق الذي نتوقع التفكير الصحيح القاعدة في سن التفكير الصحيح او لا ان المنطق موجود في الدنيا.